شبكة الحكمة والأثر، الموقع العلمي لأهل الحديث والأثر ببلاد السودان، يقدم. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل الحديث فيما يتعلق بمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وكنا قد تحدثنا في الدرس الماضي عن جملة من المسائل، ونتواصل فيما تيسر بإذن الله عز وجل. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، في رواية بالنية، إنما أداة حصر تثبت الموجود وتنفي المعدوم، وتعرف عند أهل النحو بالكافة والمكفوفة، وذلك لدخول ما على إن كفتها عن العمل. من المعروف أن إن تنصب المبتدأ على أنه اسم لها، وترفع الخبر على أنه خبر لها، فإذا دخلت عليها ما كفتها عن العمل. ولهذا نقول: إنما الأعمال بالنيات، فإذا حذفت ما صارت الجملة: إن الأعمال بالنيات. لكن لما دخلت عليها ما كفتها عن العمل في هذه الجملة الإسمية. الأعمال هنا لا بد من ضبط المراد منها، وقد وقع خلط كبير وخلل واضح في التعامل مع هذا الحديث النبوي الشريف. ولكي نخرج من هذا الخلط، نقول إن المراد بالأعمال هنا هي الأعمال المعتبرة شرعا، هي الأعمال المعتبرة شرعا، خرج بذلك الأعمال الغير معتبرة شرعا، الأعمال المحدثة المبتدعة لا يقال فيها إنما الأعمال بالنيات. فإن قال قائل: من أين هذا القيد؟ نقول: إن من قواعد أهل السنة والجماعة المجمع عليها أن الأحكام لا تؤخذ من دليل واحد مع وجود أدلة أخرى، إما تفصيلية أو بيانية أو نحو ذلك، فالواجب جمع الأدلة لاستخلاص الحكم الشرعي. ومن طريقة أهل البدع أنهم ينزعون بدليل ويتركون باقي الأدلة، لأنهم يريدون أن يستدلوا على مرادهم وأهوائهم. والواجب على طالب العلم أن يجمع الأدلة في الباب الواحد ليعرف الحكم الصحيح في ذلك. هناك عام وخاص، هناك مطلق ومقيد، هناك ناسخ ومنسوخ إلى غير ذلك، من وسائل الجمع بين الأخبار لاستخلاص الأحكام الصحيحة الصائبة. إذا نظرنا مثلا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها. في رواية مسلم: من عمل عملا، وهذه أظهر أليس كذلك، لأن أكثر تعلقا بحديث الباب، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ما قال إنما الأعمال بالنيات. لاحظ هنا المعتبر ذات العمل، لما كان هذا العمل مخالفا لشرع الله عز وجل رد ولم يلتفت إليه ولا إلى نية الفاعل. واضح يا إخوان؟ والذي لا يتنبه لمثل هذه المسألة المهمة يقع في الخلط الذي تقدم الإشارة إليه من قبل، فتجد أقواما يعملون أعمالا ليست من السنة في شيء، هي من البدع والضلالات، ثم يقول لك نيتي صالحة، إنما الأعمال بالنيات، يحتج بالخبر مباشرة، يقول لك النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالنيات وأنا نيتي صالحة. فنقول له: أخطأت السبيل، العمل لا يسمى صالحا حتى يتوفر فيه كم شرط يا إخوان؟ حتى يتوفر فيه شرطان. الشرط الأول ما هو؟ الإخلاص، هذه هي النية ليس كذلك؟ هل نكتفي بهذا فقط؟ لا بد من الشرط الثاني وهو المتابعة. إذن الاستدلال بهذا الخبر في الأعمال المحدثة المبتدعة يكون من قبيل كلمة الحق التي أريد بها الباطل. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال ابن مسعود كما عند الدارمي بسند جيد: كم من مريد للخير لم يصبه، كم من مريد للخير لم يصبه، إرادته الخير ونيته صالحة لكن العمل فاسد، العمل ليس على هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام. إذا نقول هذا الحديث إذا جمعناه مع الأحاديث والآيات الأخرى نخلص بهذه الفائدة العظيمة، فنقول إنما الأعمال بين قوسين نقول إيش؟ المعتبرة شرعا بالنيات، أي مدارها على هذه النية ثوابا وإجزاء وقبولا وصحة إلى غير ذلك. واخترنا كلمة المدار لأنها أشمل وأوسع، فهناك من قال إنما الأعمال يقول التقدير صحيحة بالنيات، وآخرون يقولون إنما الأعمال مجزئة بالنيات، وآخرون يقولون إنما الأعمال مقبولة بالنيات أي بحسب النية، لكن نقول إنما الأعمال مدارها على النيات، فيدخل في ذلك القبول والرد والإجزاء من عدمه والثواب من عدمه والصحة من عدمه إلى غير ذلك. فهذا أشمل التقديرات المحذوفة في هذا الخبر، إنما الأعمال مدارها بالنيات. في حديث ثابت بن الضحاك عند أبي داود وغيره سند جيد: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: أكان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال: لا. قال: أكان فيها عيد من أعيادهم؟ قال: لا. قال: إذن أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. هل سأله عن النية هنا؟ مقطوع به أن هذا الصحابي أراد النية لمن؟ لله عز وجل، أنه نذر لله لا للشرك ولا لتعظيم بقاع أعياد المشركين ولا غير ذلك مطلقا. النية سليمة هنا، لكن لم يلتفت إليها النبي صلى الله عليه وسلم وإنما التفت إلى العمل ليبين التلازم بينهما. فالنية الصالحة وحدها لا تكفي، لا بد من الإتيان بالعمل الصائب الصحيح. مثال ذلك أيضا قول الله عز وجل: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. يتولى الإنسان أهل الإشراك والكفر مظاهرة للكافرين على المؤمنين بغض النظر عن نيته، هذا العمل ما حكمه؟ كفر بالله عز وجل بغض النظر عن نيته. قضية النية هذه قد يلتفت إليها أو نلتفت إليها عندما نريد أن ننزل الحكم على الأعيان، واضح؟ نقول: ما حملك على هذا بعد تقرير أن هذا الفعل كفر، أليس كذلك؟ كما جرى مع حاطب ابن أبي بلتع والخبر في الصحيحين، فعل حاطب نفاق أكبر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما نزل حكم عليه حتى استفصل منه، ثم قال عليه الصلاة والسلام بعد أن سمع مقالة حاطب: والله ما أردت كفرا ولا رغبة عن الإسلام إلى الكفر يا رسول الله، ثم اعتذر بأنه ما من أحد من أصحابك إلا وله يد عند أهل مكة، وكنت رجلا ملصقا فيهم فأردت أن أتخذها يدا. فبين أنه ما أراد ردة ولا كفرا ولا رغبة عن الإسلام إلى الكفر ولا مداهنة للمشركين، وخطابه بين في ذلك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. لم ينزل عليه الحكم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر على أبي بكر لما قال: دعني أضرب عنق هذا المنافق، ما قال له هذا ليس بنفاق أو هذا ليس من أفعال المنافقين، وإنما عند تنزيل الحكم التفت إلى النية عليه الصلاة والسلام. مثال ذلك أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر عند أحمد وغيره وسنده: لا بأس به، ومن تشبه بقوم فهو منهم بغض النظر عن النية. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: رأى النبي صلى الله عليه وسلم عليه ثياب المشركين فقال: ما هذا؟ أمك أمرتك بهذا؟ فقال: يا رسول الله أنزعه. قال: بل أحرقه. خبر في صحيح الإمام مسلم. لاحظ ما سأله عن نيته، ماذا أردت عندما لبست لباس المشركين؟ هل نيتك صالحة؟ ففيه الرد على الذين يلبسون البنطال والقميص والبدلة ويقول: ما قصدت أن أتشبه باليهود والنصارى. نقول: نيتك غير معتبرة في هذا الباب أصلا، فإذا قصدت تضاعف الإثم عليك واشتدت المسألة في حقك. إذا نرجع لهذه المسألة يا أخوان، نقول أن قضية النوايا لها ارتباط وثيق بقضية الأعمال، فلا نصحح العمل باعتبار النية، واضح؟ إذا كان العمل مبتدعا محدثا، وهذه للأسف الشديد مسألة طغت عند كثير من العوام حتى تأثر بها بعض طلبة العلم للأسف الشديد، يقول لك: يا أخي ما أراد إلا خيرا وماذا صنع؟ دخل رجل المسجد في وقت النهي فصلى ركعتين مطلقتين ليست من ذوات الأسباب، فرآه سعيد بن جبير فقال له بعد أن فرغ من الصلاة: لم تصلي في هذا الوقت؟ أنكر عليه، فقال له الرجل: أتظن أن الله تعالى يعذبني على الصلاة؟ لا. فرد عليه سعيد بن جبير فقال له: إن الله لا يعذبك على الصلاة، ولكن يعذبك على مخالفة السنة، على مخالفة السنة. فالإنسان عليه إذا أراد أن يعمل عملا أن يحقق هذين الشرطين: إخلاص ومتابعة. إذن لا يسعفه الاحتجاج بهذا الحديث في الأعمال المبتدعة المحدثة الضالة المنحرفة عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بدعوى أنه أراد الخير أو أنه أراد جمع الكلمة أو أنه استحسن ذلك بمقصد حسن أو غير ذلك، كل هذا لا ينفعه مطلقا. فالحسن والصحيح ذكره الله جل وعلا وحث عليه عباده تبارك وتعالى، والقبيح نهاهم الله جل وعلا عنه وحذرهم منه سبحانه وتعالى. قال وفي رواية بالنية، هنا تكون اسم جنس فيكون إنما الأعمال بالنية اسم جنس أي بحسب النية، فتكون النية هنا مطلقة، وفي اللفظ الآخر بالنيات تكون جمع نية في مقابلة الجمع بالجمع، إنما الأعمال بالنيات. وهذا القدر من الخبر فيه الرد على طائفة ضالة منحرفة عن الصراط المستقيم، وهم المرجئة الذين أخذوا هذا الإرجاء عن الجهمية. فالحديث صريح واضح بين في ارتباط الأعمال بالنيات، أليس كذلك؟ أما المرجئة فأرجأوا العمل، أخروه، لم يعتدوا به ولم يعتبروه، إذن فيه الرد على المرجئة كذلك، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن بين عمل الظاهر وعمل الباطن ليبين التلازم بين أعمال الظاهر وأعمال الباطن. وإنما لكل امرئ ما نوى، وقد دلت الأدلة على هذا المعنى، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر معاذ بن جبل والخبر في الصحيحين على إمامته لقومه وهو متنفل وقومه مفرضون، لأنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الفريضة وثم يعود فيأم قومه. هنا اختلفت النوايا، ليس كذلك؟ الإمام متنفل والمأموم مفترض، هنا نحتاج نقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، لأنه عمل معتبر شرعا. من أين عرفنا أنه معتبر شرعا؟ تقرير النبي صلى الله عليه وسلم وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ ابن جبل في ذلك الفعل. مثال ذلك أيضا حديث ابن عباس في الصحيحين، بت عند خالتي ميمونة، النبي صلى الله عليه وسلم قام إلى شن معلقة من الليل فذكر الله جل وعلا الذكر المعروف في قراءة العشر آيات الخواتيم من سورة آل عمران، فتوضأ عليه الصلاة والسلام ثم قام يصلي. ما هي نيته؟ إمام أم منفرد؟ منفرد، قام وحده عليه الصلاة والسلام. فاستيقظ ابن عباس ففعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام عن يساره فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فأداره فأقامه عن يمينه. هل قال له لم أنوي الجماعة أو لم أقصد أن أكون إماما؟ هل قال هذا عليه الصلاة والسلام؟ إذن هنا ماذا نحتاج نقول؟ إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وتغيرت النية، طرأت عليها نية الإمامة، صار إماما الآن. ومثل ذلك حصل كما في الصحيحين في حديث عائشة في إمامة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه في مرضه لما أتى والصديق يصلي بالناس، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم في صلب الصلاة وأبو بكر يصلي بالناس، فصار هو الإمام عليه الصلاة والسلام، وصار أبو بكر يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم والناس يقتدون بأبي بكر، صار المأموم إماما، أليس كذلك؟ أبو بكر كان إيش؟ إماما، ماذا صار؟ صار مأموما، وصار الصلاة صحيحة واعتبر شرعا. إذن بمثل هذه أو في مثل هذه المواقف نحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فنقول لو صلى متنفر خلف مفترض أو العكس، صلى رجل بنية الظهر خلف أقوام يصلون العصر، لا حرج في ذلك. لكن يأتي أحد يحدث من عنده عمل مبتدع ثم يقول: ما أردت إلا خيرا، نقول له كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: كم من مريد للخير لم يصبه، ونيتك لا تسعفك في تصحيح عملك هذا. قال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. هذا باب التفخيم والتعظيم، كرر الخطاب مرة أخرى تعظيما للهجرة إلى الله ورسوله بالإخلاص والمتابعة، الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتبع ذلك العمل بالخروج من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، ومن بلد المعاصي الفاشية إلى بلد فيها الطاعات فاشية، ومن بلد فيها البدع فاشية إلى بلد فيها السنة فاشية، مهاجرة إلى الله ورسوله. فالهجرة إلى الله بالإخلاص، والهجرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بمتابعته في الصغير والكبير والدقيق والجليل. وبربط هذه الجملة بقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، يتضح لنا أن الهجرة كذلك تتفاوت من شخص إلى آخر بحسب نيته وتعظيمه للحق واتباعه إياه واستسلامه وانقياده، فالناس يتفاوتون في ذلك. قال: ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، أو امرأة يتزوجها، فهجرته إلى ما هاجر إليه. في تصويب مثل هذه الهجرة بشرط أن لا تتضمن حراما، لأن النصوص الأخرى دلت على المنع من فعل الحرام. قال عليه الصلاة والسلام: وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، اتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فالواجب اجتناب الحرام، فكيف من يهاجر إلى الحرام؟ هذه مصيبة أعظم. إذن فهجرته إلى ما هاجر إليه أي مما أحله الله. قال تعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها. وقال صلى الله عليه وسلم: وحد حدودا، إن الله جل وعلا حد حدود وأمرنا ألا ننتهكها وألا نضيعها. ومثل ذلك في المعنى حديث النعمان بن بشير في الصحيحين: الحلال بين والحرام بين، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام: كالراعي يرعى حول الحمى. إذن فهجرته إلى ما هاجر إليه أي مما أحل الله عز وجل، خرج بذلك الهجرة المحرمة كالهجرة لطلب الدنيا في بلاد الكفار ليعمل هناك ويقبع بين ظهرانيهم، فهذا ليس من هذا الخبر في شيء، بل هو من أهل قول الله جل وعلا: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. فما يأتي إنسان يحتج بهذا الخبر، يأتي شخص مبطل يقول: النبي صلى الله عليه وسلم أقر الهجرات الدنيوية، قال: فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. يقول: فتح الباب أمامنا للهجرة ولم يمنعنا من ذلك. فنقول: لا بد على المسلم الذي يريد الله والدار الآخرة ويريد تحقيق التقوى وإصابة الحق أن يجمع النصوص بعضها إلى البعض الآخر ليخرج بالحكم الصحيح الذي يريده الله جل وعلا من عباده تبارك وتعالى. قال بعض أهل العلم إن في قوله صلى الله عليه وسلم فهجرته إلى ما هاجر إليه تحقيرا لشأن الدنيا، لما ذكر الدار الآخرة لما ذكر الله ورسوله كرر القول قال فهجرته إلى الله ورسوله، لكن لما ذكر الدنيا وحطامها قال فهجرته إلى ما هاجر إليه تقليلا لشأنها. وقال آخرون إنما قال ذلك ولم يكرر لأن أغراض الدنيا كثيرة فاستغنى بالإبهام عن التفصيل، فقال فهجرته إلى ما هاجر إليه أي إلى الذي هاجر إليه، لأن الأشياء كثيرة جدا. ويكون قوله صلى الله عليه وسلم أو امرأة يتزوجها هذا من عطف الخاص على العام، فالدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة، وروي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في إسناد اختلاف. وقد قال عليه الصلاة والسلام فاظفر بذات الدين تربت يداك، متفق عليه. وقد رأيت بعض أهل العلم يقرنون بين هذا الحديث وحديث مهاجر أم قيس، فيجعلون حديث عمر سببه مهاجر أم قيس، وهذا فيه نظر، فلا تلازم بين الخبرين، وسياق هذا يختلف عن سياق هذا تماما، وإسناد هذا يختلف عن إسناد الآخر تماما. فحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه متفق على صحته من طريق يحيى عن التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر رضي الله عنه، بينما إسناد حديث مهاجر أم قيس يرويه أبو معاوية محمد بن خازم الضرير عن سليمان بن مهران الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود. إذن هذا الخبر أعني مهاجر أم قيس من مسند من؟ من مسند ابن مسعود، وحديث الباب من مسند من؟ من مسند عمر رضي الله عنه، وحديث عمر في الصحيحين، وحديث مهاجر أم قيس عند سعيد بن منصور في السنن والطبراني. إذن حمل هذا على هذا ليس بصحيح، فهذه قصة وتلك قصة، وهذا سياق وذلك سياق، وهذا خبر وهذا خبر آخر. والمتأمل في إسناد حديث عبد الله في حديث إسناد حديث عمر رضي الله عنه يجد أنه مما سماه العلماء من المتأخرين حديث فرد، حديث فرد أو حديث آحاد، بل هو من الفرد المطلق، فلم يرويه عن عمر إلا علقمة، ولا عن علقمة إلا التيمي، ولا عن التيمي إلا يحيى، ثم رواه عن يحيى جمع غفير. ومع ذلك هذا الحديث يشكل عند بعض أهل العلم نصف الإسلام، وعند آخرين ثلث الإسلام، وعند بعضهم ربع الإسلام، وهو متفق على الاحتجاج به، لم يتوقف الاحتجاج به أي عالم من علماء المسلمين، بل وبعضهم يصدر به كتبه، يبدأ به أول كتابه كما جرى الآن معنا في عمدة الأحكام. إذا نأخذ من هذا الحديث فائدة عقدية أخرى، نقول فيه الرد على أهل الكلام المفسدين في الأرض الذين قالوا لا نقبل أحاديث الآحاد. وهذا القول باطل من وجوه. الوجه الأول أن الله تعالى أكثر ما بعث من أنبيائه ورسله الأفراد، فكان يرسل النبي إلى قومه، ولم يذكر الله عز وجل في القرآن أنه أرسل أكثر من نبي إلا في قصة موسى عليه الصلاة والسلام وفي سورة ياسين، اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث. أما قوم نوح كم بعث إليهم؟ واحد. من هو؟ نوح. وكذلك قوم لوط وقوم صالح وقوم هود وقوم مدين، وهذه الأمة وأمة النصارى رجل واحد يبلغ الدين بكامله. ثم هؤلاء الرسل عليهم الصلاة والسلام تلقوا هذا الوحي عمن؟ عن جبريل، ملك واحد في السماء هو المختص بنقل الوحي من الله جل جلاله إلى الأنبياء والمرسلين. ثم بعث النبي صلى الله عليه وسلم آحادا من أصحابه بالدين كله، كما بعث علي إلى من؟ إلى خيبر، بعثه بالدين، وبعث معاذا إلى اليمن. ومن هذه الحيثية قال بعض أهل العلم إن تعامل اليهود مع هذه القضية من هذه الحيثية هم بها خير من أهل الكلام، لأن معاذا لما بعث إلى أهل الكتاب ما احتجوا عليه بأنك إيش؟ فرد، وأنك واحد، وخبرك خبر آحاد، وكيف نتحمل الدين برمته من واحد. واضح؟ وكذلك في قصة النفر الذين كانوا يصلون العصر، جاءهم رجل فقال أشهد أني صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة، فاستداروا كما هم إلى البيت الحرام. كانوا يصلون إلى أين؟ إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا. مر رجل فقال أشهد أني صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة، فاستداروا كما هم في صلاة واستقبلوا البيت الحرام. فهذه فرية باطلة أخذ أهل الكلام عن اليونان فأفسدوا بها دين كثير من الناس، نسأل الله العافية والسلامة، وجعلوها شماعة لتمرير أهوائهم في رد أسماء الله وصفاته وتأويلها وتحريفها والإلحاد فيها، نسأل الله العافية والسلامة. فظهرت هذه اللوثة التي ترونها الآن منذ أن نبتت هذه النابتة في الإسلام، الجهمية والأشاعرة ومن نحى نحو من المعطلة والمفسدين في الأرض. والذي عليها السنة والجماعة من السلف الصالح أن الحديث إذا صح مخرجه كان حجة آحادا كان أو غير آحاد. بل الإمام أحمد يرى أن مثل حديث عمر رضي الله عنه حديث متواتر، حديث متواتر. أما ما تقرونه من تعريف المتواتر في بعض كتب المصطلح المتأخرة فهذه شروط لا أصل لها، لا من الكتاب ولا ولا من السنة ولا من قول صاحب ولا من قول إمام من أئمة المسلمين في القرون الثلاثة المفضلة، بل هذا كله من كلام المتأخرين من زمان الرمهرمزي والخطيب البغدادي وما بعد ذلك، وهي شروط منتحلة من أهل الكلام، فخلطوا أصول المتكلمين بأقوال المحدثين فخرجت هذه الشروط، نسأل الله العافية والسلامة. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. نفي القبول هنا المراد به نفي الصحة، أي الصلاة غير صحيحة، فمن دخل في الصلاة بغير وضوء فصلاته باطلة، وإن تذكرها بعد زمن أي تذكر أنه صلى بغير وضوء وكان ناسيا فتجب عليه الإعادة ولا يعذر بالنسيان، لأن النسيان إنما يرفع عنه الإثم، إذ لو صلى متعمدا بغير وضوء ففي إسلامه قولان عند أهل العلم، دعك من قضية الصلاة الآن، إسلامه فيه قولان عند أهل العلم، ذهب الجمهور إلى أنه آثم بذلك وقد أتى عظيمة من العظائم الصلاة باطلة، وذهب بعضهم إلى أنه قد كفر بالله عز وجل بذلك لأنه مستخف بشأن الصلاة وعامد للدخول فيها بغير الشرط الذي شرطه الله جل وعلا. وفي صحيح مسلم الحديث عبد الله بن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، شاهد منه لا يقبل الله صلاة بغير طهور. قوله لا يقبل الله صلاة أحدكم، قلنا بأن المقصود هنا نفي الصحة، لأن هناك أحاديث أخرى دلت على أن كلمة لا يقبل أو لا يقبل تدل على نفي الأجر مع إجزاء الصلاة، كما جاء في صحيح مسلم من حديث بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام من أتى عرافا أو كاهنا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما. لاحظ، هل المقصود بذلك أنه لا يصلي؟ قطعا لا. هل المقصود أنه إذا صلى يجب عليه أن يعيد الصلاة مرة أخرى؟ الجواب لا. إذا ما المقصود إذن؟ نفي الأجر، نقول أجزأتك الصلاة ولا أجر لك، أجزأتك الصلاة ولا أجر لك. إذن هذه الألفاظ لا يقبل الله أو لا تقبل هي ألفاظ خاضعة للقرائن والسياق الذي وردت فيه، فقد يراد بها نفي الصحة والإجزاء، وقد يراد بها نفي الأجر مع وجود الإجزاء. وهنا مسألة عنت لي الآن في ما يتعلق بالنية والعمل، نرجع قليلا، وهي قضية أن هناك أعمالا تصح مع فساد النية، أعمال تصح مع فساد النية. صاحب إيش الموسيقى هذه يا أخي؟ أعمال تصح مع فساد النية. مثال ذلك سداد الديون، فيقضي القاضي على المتهم بسداد الدين مع أنه كاره لذلك وممتنع ومنكر، إذن النية فاسدة ليس كذلك؟ هل نقول له الدين لم يسدد ولم يزل في ذمتك، أم قد سقط من ذمته؟ سقط من ذمته. نرجع إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قوله أحدكم المقصود به العموم، وهذا بالاتفاق لا خلاف بين أهل العلم أن هذا المقصود به عموم الأمة، وإنما خرج السياق مخرج المخاطب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خاطب أصحابه فإنه يخاطب الأمة من بعدهم. فمهما يكن من أحد من أفراد هذه الأمة إذا أحدث لا تقبل صلاته حتى يتوضأ. والحدث هنا ينقسم إلى قسمين، حدث أصغر وحدث أكبر، وسيأتي الحديث عن ذلك. مسألة، إذا طرأ الحدث على المصلي فماذا يصنع؟ يعني إنسان توضأ ودخل في الصلاة، أو تيمم إذا كان فاقدا للماء أو عاجزا عن استعماله ودخل في الصلاة ثم أحدث. سئل أبو هريرة عن الحدث قال فساء أو برط، هذا للتمثيل لا للحصر، حصل منه حدث أي ناقض من نواقض الوضوء، فماذا يصنع؟ الذي عليه جماهير الصحابة رضي الله عنهم أنه يخرج من صلاته بشرط ألا يتكلم ويتوضأ ثم يعود ويبني على ما تقدم من صلاته. بمعنى لو أن إنسانا أحدث في الركعة الثالثة وهو راكع، نقول تخرج وتتوضأ ولا تتكلم مع أحد، وتعود راكعا في الثالثة وتبني على ما مضى، فيكون بقي عليك كم ركعة؟ ركعة واحدة فقط بعد إتمام هذه الركعة التي أنت فيها. وهذا مذهب عبد الله بن عمر وابن عباس وسعيد بن المسيب، وهو اختيار الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وبه قال زيد بن علي ومالك والحنفية ورواية عن الشافعي. وابن عمر وابن عباس لا يعلم لهم مخالف من الصحابة، فعند القائلين بالإجماع السكوتي هذا إجماع سكوتي، بينما ذهب الشافعي في الرواية الثانية عنه أنه يتعين عليه أن يستأنف الصلاة أي أن يبدأها من جديد. والراجح مذهب الجمهور، وهذا الذي عليه الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. أما حديث طلق بن علي إذا فسى أحدكم في صلاته فليعد وليتوضأ، فهذا حديث ضعيف لا يصح. كما أن طلقا أيضا تفرد بزيادة أو بلفظة وليعد صلاته، هذا يزيد نكارة الخبر. ومن هذا الخبر أخذ العلماء أن الطهارة شرط في صحة الصلاة، ويستثنى من ذلك ما إذا تعذرت الطهارة يا أخي تصرف بتاعده يا أخي. فالطهارة شرط في صحة الصلاة ويستثنى من ذلك ما إذا عجز عنها كشخص مثلا مريض أو جريح في مكان ما وما استطاع أن يتوضأ ولا أن يتيمم وخشي خروج الوقت فنقول صلي على حالك الذي أنت فيه لعموم قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم ولقوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج والشروط يؤتى بها مع الإمكان بالإتيان بها فإذا لم يمكن سقط الشرط وكذلك الأسير يقيد فيمنع من الوضوء والتيمم نقول له صلي على حالك وكذلك الرجل مثلا يكون في سفر بالطائرة مثلا ولا يوجد مثلا ماء ولا يمكنه التيمم نقول صلي على حالك فإذا سقط شرط الطهارة بقي شرط إصابة الوقت إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا مسألة إذا استيقظ الإنسان قبيل غروب الشمس بدقائق وكان جنبا قال إن اغتسلت خرج الوقت فالصواب في هذه المسألة أنه يغتسل غسل الجنابة وإن خرج الوقت لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين إذا نام أحدكم عن صلاة أو نسيها فليصلها هنا أمر بأداء الصلاة على الوجه الشرعي فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك إذن هو مأمور أن يأتي بالصلاة على الوجه الشرعي فيستيقظ ويغتسل ويصلي وإن خرج الوقت ولا تثريب عليه في ذلك وهذا مذهب جماهير أهل العلم قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار نقف على هذا الخبر والله تعالى أعلم يسأل عن المتواتر عند القرين المفضلة سئل الإمام أحمد عن المتواتر فقال إذا صح الخبر وانضبط مخرجه فهو متواتر حديث واحد فقط صحيح الإسناد خالي من العلل هذا حديث متواتر تلقت الأمة بالقبول حديث متواتر هذا أما أن يرويه جمع غفير وأن تكون الكثرة في كل طبقات الإسناد وأن تستحي العادة على تواتر الكذب وأن هذا كله لا أصل له وهم ما أدخله الخطيب البغدادي على علم الحديث يسأل هل هذا التقسيم بهذه الصورة موجود عند المتقدمين الجواب لا المتقدمون يحتجون على الحديث يقولون هذا حديث متواتر يقصدون بصحته يقول هذا حديث جيد يقول هذا حديث قوي هذا حديث صحيح هذا حديث محتج به كل هذه الألفاظ دالة على اعتبار الخبر والاعتداد به يسأل عن العمدة مستوى الرابع الجدول عندكم موجود، قد علقناه على الباب، أنا لا أذكر الجدول، لكن عموما المستوى الثاني والثالث سيبدأ من الثلاثاء القادم بإذن الله تعالى. المستوى الثاني والثالث العمدة يبدأ من يوم الثلاثاء القادم بإذن الله جل وعلا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: شخص دخل الصلاة وطلع عليه الحدث فكمل صلاته ثم أعاد الصلاة، وماذا؟ هذا غلط، هذا خطأ. إذا أحدث العبد وجب عليه الخروج من الصلاة مباشرة، لا يحل له أن يقف بين يدي الله جل وعلا وهو محدث، يذهب مباشرة يخرج ولا يلتفت لمجاملة الناس. أبو ناس يقول لك: يا أخي عيب يعني أخرج من الصف كذا. نقول: يا أخي إذا كنت تستحي من الناس فأين حياؤك من الله؟ تقف مرائيا رياء وسمعة ومجاملة للناس بين يدي الله عز وجل. يسأل أيضا عن الكفر بالطاغوت، من جهة أن هناك من عبد من دون الله عز وجل وهو غير راضي، كعيسى عليه الصلاة والسلام مثلا عبد من دون الله عز وجل، هل يسمى عيسى عليه الصلاة والسلام بهذا الاعتبار طاغوتا بهذا الاعتبار، أم أنه هو طاغوت قومه الذين طغوا به على الله عز وجل؟ هذه القضية فصلنا فيها يا إخوان. قلنا: هو بالنسبة لهؤلاء النصارى طغوا به على الله جل وعلا وهو غير راض بذلك، إذن هو في ذاته ليس، بل هو من أولي العزم من الرسل عليه الصلاة والسلام. يسأل عن طريقة الحفظ، نقول: جيد، يبدأ بالأربعين والعمدة، جيد، ثم بالبلوغ، هذا جيد، نعم طريقة جيدة. إذا انتقض الوضوء في صلاة جماعة فكيف يتم؟ نقول: إذا كان خلف الإمام فأحدث في الركعة الثانية مثلا في التشهد الأول أحدث، نقول له: اخرج وتوضأ وعد وادخل مع الإمام من حيث وجدته معتدا بما صليته معه. مثال ذلك: عدت وهو في ركوع الركعة الرابعة بالنسبة له، تدخل أنت راكعا، تكون ركعا لك ليش؟ الثالثة، فإذا سلم الإمام تأتي بركعة. يقول: نصارى أهدوا لحم كرامة لميت لهم، هل يجوز لي أن آكل منها أم تحرم؟ هذه صدقة مردودة لا تشهدها، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله. إذا أحدث في الركعة الثانية وخرج وعاده الجماعة في الركعة الرابعة، هذا مثلنا له. هل شارب الخمر، صلاة شارب الخمر تزيه لكنها لا أجر فيها مثل صلاة من لم يتوضأ؟ لا، شارب الخمر إذا كان يعقل ما يقول في الصلاة فصلاته مجزئة، صلاته مجزئة وله الأجر بقدر ما عقل منها، فالإنسان يقبل على صلاته فلا يكتب له منها إلا نصفها ربعها عشرها، حتى أنه ليس له من صلاته إلا ما عقل، وهذا يرفع مرفوعا وموقوفا على ابن عباس، والموقوف أقوى، والمعنى مجمع عليه عند أهل العلم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. هل القتل في سبيل الله يكفر الذنوب جميعا إلا الأمانة؟ أقصد إلا الدين، يكفر الذنوب إلا فيما يتعلق بحقوق العباد، فالدين لا بد من الإتيان به. يسأل عن متى يجب الغسل. الماء من الماء، الماء من الماء، إذا نزل الماء وجب الاغتسال بالماء، وإذا لم ينزل الماء فلا غسل. هذا في حالة غير المجامع، هذا في حالة غير المجامع كالمحتلم والمداعب ونحو ذلك. تربية الأظافر لا يتجاوز بها الإنسان أكثر من 40 يوما على حديث أنس، فالنبي صلى الله عليه وسلم وقت لهم ذلك. والأولى وهو اختيار أكثر أهل العلم أن يتعاهدها في كل 7. إذا عمل العبد عملا مشروعا قاصدا به وجه الله عز وجل وعرض من أعراض الدنيا، فليقل ثواب العمل أم لا؟ لا شك أن العمل إذا كان مما لا يجوز فيه تشريك النية يكون هذا التشريك محبطا للعمل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي، قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي في غيري تركته وشركه، أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة. أما الأعمال التي يتصور فيها التشريك في النية كقول الله عز وجل لا جناح عليك، قال الله جل وعلا أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات، إيش الآية؟ لا جناح عليك، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، هذا في الحج، يحج الإنسان ويريد أن يتاجر، لكن هل أجره كأجر الذي حج فقط لذات الحج وتفرغ له تماما؟ الجواب لا، فقد قال عليه الصلاة والسلام لعائشة: أجرك على قدر المؤونة. وكذلك المجاهد إذا جاهد يريد الله والدار الآخرة خالصا لا يلتفت المغنم أصلا، هذا أعظم ممن